السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي سرد علينا الآلاء وسلسل إلينا النعماء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سابغا غدقا. أما بعد، فهذا المجلس 35 في سرد الكتاب الأول من برنامج سرد المطولات في سنته 36 و400 و1000، وهو كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية للعلامة عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي رحمه الله. وقد انتهت بنا قراءته إلى قوله رحمه الله في الجزء الرابع في الصفحة 61، باب نواقض الوضوء. نعم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الشيخ عبد الرحمن القاسمي رحمه الله تعالى في الدرر السنية، قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي، ليس اسمه عبد الرحمن القاسم، اسمه عبد الرحمن ابن قاسم، القاسم نسبة أخرى. نعم. قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي رحمه الله تعالى في كتابه الدرر السنية في الأجوبة النجدية، قال باب نواقض الوضوء. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ونواقضه 8: الخارج من السبيلين، والخارج الفاحش النجس من الجسد، وزوال العقل، ومس المرأة بشهوة، ومس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا، وأكل لحم الجزور، وتغسل الميت، والردة عن الإسلام، أعاذنا الله من ذلك. هذه عود إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب صفحة 161، وهي قطعة من كتابه شروط الصلاة وأركانها وواجباتها. نعم. سئل الشيخ محمد بن ناصر عن نقض الوضوء بالقي فأجاب: وأما نقض الوضوء بالقي ففيه خلاف، والمشهور عن أحمد أنه ينقض إذا كان كثيرا ولا ينقض اليسير. أنه ينقض إذا كان كثيرا ولا ينقض اليسير منه. وذهب مالك والشافعي وغيرهما إلى أنه لا ينقض الوضوء ولو كثر، لكن يستحب الوضوء منه، وهذا اختيار الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله. وأما الخروج من الصلاة لأجل الخارج يسير من القي أو الدم، فإن كان يسيرا صلى ولم يقطع الصلاة ولا إعادة عليه، لأنه روي عن الصحابة نحو ذلك: فابن أبي أوفى بز قدما ثم قام فصلى، وابن عمر عصر بثرة فخرج دم فصلى ولم يتوضأ، وأبو هريرة كان يدخل أصابعه في أنفه. هنا نقل واحد عن محمد بن ناصر 161. نعم. سنريد. وأجاب الشيخ محمد بن عتيق رحمه الله: القي ورعاف لا ينقض إذا كان خفيفا، ولا ينفتل من صلاته إذا كان يسيرا. سئل الشيخ عبد الله بن شيخ هل ينقض. هذا أيضا جواب واحد عن الشيخ محمد 161 162. نعم. سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ هل ينقض النظر أو مس المرأة بشهوة، فأجاب: النظر ليس بناقض، وما المس فينقض الوضوء. وفرقوا: هل ينقض الماس والممسوس أم الماس فقط، على روايتين، والأظهر من ذلك أنه ينقض الكل. وسئل الشيخ عبد الله بن الشيخ هل ينقض النظر أو مس المرأة بشهوة، فأجاب: النظر ليس بناقض، وأما المس فينقض الوضوء. وفرقوا: هل ينقض الماس والممسوس أم الماس فقط، على روايتين، والأظهر من ذلك أنه ينقض الكل. وسئل الشيخ عبد الله أبا بطين هل ينقض مس فرج الحيوان، فأجاب: لمس فرج الحيوان غير الآدمي لا ينقض الوضوء، حيا ولا ميتا. المذهب أنه ينقض المس فقط دون الممسوس، فهو هنا اختيار خلاف المذهب. اكتبوها هذه في الشيخ عبد الله أيضا 162 الشيخ عبد الله واختياره. نقض الوضوء بمس المرأة بشهوة للماس والمسوس. نقض الوضوء بمس المرأة بشهوة للماس والممسوس. 162. نعم. وسئل الشيخ عبد الله أبا بطين هل ينقض مس فرج الحيوان؟ هذا ابتداء جملة جديدة. عبد الله أبا بطين 162. وسئل الشيخ عبد الله أبا بطين هل ينقض مس فرج الحيوان؟ فأجاب لمس فرج الحيوان غير الآدمي لا ينقض الوضوء حيا ولا ميتا باتفاق الأئمة. وذكر بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي فيه وجهين، وإنما تنازعوا في مس فرج الإنسان خاصة بذعر الكف وباطنه كله الأصابع والراحة. ومنهم من يقول لا ينقض كأبي حنيفة وأحمد في رواية عنه. قوله والراحة هي باطن الكف، الراحة هي باطن الكف، في فائدة عدم النقض بمس فرج الحيوان، عدم النقض بمس فرج الحيوان. صفحة 162. يعني يقول الشيخ محمد رحمه الله في رسالته المتقدم ومس الفرج باليد، يصير قوله ومس الفرج الهنا عهدية يراد بها فرج الآدمي، فخرج بها فرج غيره ومنه فرج الحيوان فلا ينقض. نعم. سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث إلى آخره، فأجاب إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث بل على ما تيقنه. سئل الشيخ عبد الله أبا بطين هل يمكن الصبي من اللوح إلى آخره، فأجاب أما مس الصبي المكتوب من القرآن في اللوح فالمشهور في المذهب أنه لا يجوز، لكن لا يمكن التحرز من ذلك. وفي رواية عن أحمد بالجواز. باب الغسل. سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ هل يكفي غسل اليد بنية القيام من نوم الليل أو من الجنابة أو الأعلى يرتفع من أدنى إلى آخره، فأجاب النية هنا. الشيخ عبد الرحمن 163 164. نعم. فأجاب أن نيتهن ليست مرادة للقيام وإنما تراد لأجل النوم، فافهم ولا يكفي نية غسلها من نوم الليل عن الجنابة كالعكس، على الأصح فيه لأنهما أمران مختلفان فيعتبر لكل منهما نية. أما على وجه الثاني وهو أن غسلهما من النوم لا يفتقر إلى نية فيوجز عنه نية الحدث الأكبر، وكذا على قول الجمهور أنه لا يجب غسلهما من نوم الليل بل يستحب. وقوله أو الأعلى يرتفع من الأدنى جوابه يظهر مما قبله، وقوله وما الأعلى منهما أقول اتفقوا على أن ما يوجب الوضوء وحده يسمى أصغر وما يوجب الغسل يسمى أكبر، ونص على أن الحدث الأصغر يقوم بالبدن كله ويرتفع بغسل الأعضاء أربعة بشرطه. فكيف يقال إن غسل اليدين من نوم الليل أكبر مع كونه خاصا بالكفين على أنه مختلف في وجوبه والقائلون بالوجوب لم يسموه حدثا، فافهم. نعم. لذلك عند الحنابلة أن غسلهما حكم تعبدي يعني لغير علة، فما نصر أنها عن حدث. نعم. وأجاب الشيخ حسن بن حسين بن الشيخ محمد رحمه الله إذا قلنا بمعنى ملحق به الشيخ حسن بن الشيخ حسين تقدم معنا. نعم. في صفحة 122. نعم. أحسن الله عليكم. إذا قلنا بما اعتمده المتأخرون من الروايات في هذه المسألة واشترط النية لغسلهما كما هو مقطوع به عندهم، فإن غسلهما بنية القيام من نوم الليل لا يرفع الحدث عنهما، لأنهم صرحوا بأن غسلهما من نوم الليل طهارة مفردة يجوز تقديمه على الوضوء والغسل بالزمن الطويل، لكن وجوب غسلهما منه تعبدي غير معقول لنا. قوله غير معقول لنا أي غير معقول لنا علته، أي غير معقول لنا علته، وهذا معنى قولهم حكم تعبدي. وتقدم أن علتهما في الأظهر هي ممارسة الشيطان للنائم، وهو اختيار ابن تيمية وصاحب ابن القيم. نعم. أحسن الله إليكم. لاحتمال ورود النجاسة عليهما وأسلهما لمعنى فيهما لا كما يقول بعضهم، وحكى أبو الحسين بن القاضي رواية عن أحمد من أن غسله وإدخالهما في الإناء، فقد عرفت أنه لا بد لرفع الحدث عنهما من نية وفعل على المذهب خاصة. سئل الشيخ محمد بن عتيق عن الوضوء للجنابة قبل الغسل هل يجب، فأجاب لا يجب بل هو سنة. هذا 164 الشيخ محمد بن عتيق. سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رحمه الله هل يجوز غسل شعر رأس الرجل والمرأة مظفورا لم ينقضا، فأجاب وأما غسل الجنابة فيجوز للرجل والمرأة أن يغسل رؤوسهما من الجنابة، ومعقول إذا وصل الماء إلى وصول الشعر، ويحثو على رؤوسهما ثلاث حثيات من الماء، ويجوز لهما أن يغتسلا من إناء واحد. وسئل عن المرأة المجدورة إذا عجزت عن الغسل إلى آخره. قوله المرأة المجدورة هي التي أصابها الجدري، هي التي أصابها الجدري. نعم. أحسن الله إليكم. فأجاب المرأة إذا حاضت وهي مجدورة، فإذا انقطع عنها الدم اغتسلت، فإن عجزت عن ذلك أو خافت الضرر تيممت ثم صلت وصامت، ولا يلزمها إعادة إذا برأت من مرضها، بل عليها أن تغتسل متى قدرت على الغسل من بلا ضرر يلحقها. شيخ عبد الله 164-165. نعم. سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن إذا نوى الغسل هل يرتفع ما دونه إلى آخره. شيخ عبد الرحمن 165-166. نعم. فأجاب نية الغسل لا يرتفع بها الحدث، لأنها ليست من الصور من الصور المعتبرة في الطهارة، وسنذكرها إن شاء الله تعالى. وقول السائل أم لا بد من التخصيص بالفعل أو بالنية أو بهما، أقول لا معنى للتخصيص بالفعل هنا دون نية أصلا. والصور المعتبرة في الغسل ست: نية رفع الحدث الأكبر، نية رفع الحدثين، نية رفع الحدث ويطرق، نية استباحة أمر يتوقف على الوضوء والغسل مع نية أمر يتوقف على الغسل وحده، نية ما يسن له الغسل ناسيا للواجب. ففي هذه كلها يرتفع الأكبر ويرتفع الأصغر أيضا في معنى الأولى والأخيرتين، أفاده الشيخ عثمان. سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن. أحسن الله إليكم. سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن إذا نوى الغسل هل يرتفع ما دونه إلى آخره، فأجاب نية الغسل لا يرتفع بها الحدث، لأنها ليست من الصور المعتبرة في الطهارة، وسنذكرها إن شاء الله تعالى. وقول السائل أم لا بد من التخصيص بالفعل أو بالنية أو بهما، أقول لا معنى للتخصيص بالفعل هنا دون نية أصلا. والصور المعتبرة في الغسل ست: نية رفع الحدث الأكبر، نية رفع الحدثين، نية رفع الحدث ويطرق، نية استباحة أمر يتوقف على الوضوء والغسل معا، نية أمر يتوقف على الغسل وحده، نية ما يسن الغسل ناسيا للواجب. ففي هذه كلها يرتفع الأكبر ويرتفع الأصغر أيضا فيما عدا الأولى والأخيرتين، أفاده الشيخ عثمان. قلت واختار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أنه يرتفع الأصغر في الأولى أيضا، وهذه الست يتأتى نظيرها في الأصغر، ويزيد بأنه يرتفع إذا قصد بطهارة ما تسن له الطهارة ذاكرا للحدث. فافهم الفرق بين البابين فإنه مهم جدا، قاله شيخ عثمان. انتهى ملخصا. هذه الجملة فيها فائدة مهمة، وهي الصور المعتبرة، الصور المعتبرة في النيات التي يرفع بها الحدث الأكبر والأصغر. الصور المعتبرة في النيات التي يرفع بها الحدث الأكبر والأصغر، في صفحة 164 إلى 165. وإطلاق النقل عن الشيخ عثمان ينصرف إلى أي كتاب؟ إيش؟ إيش؟ ارفع صوتك. شرح الدليل إلى حاشيته على المنتهى، إلى حاشيته على المنتهى، وهي نفيسة جدا. نعم، أحسن عليكم. وأجاب الشيخ حسن بن حسين بن محمد رحمه الله تعالى: إذا نوى من عليه موجب أكبر رفعه بغسله، رفعه بغسله، رفعه بغسله، فإنه يرتفع المنوي وما كان من جسه ووصفه، كما إذا نوت من عليها غسل حيض وجنابة رفع الحدثين، فيرتفعان مع البنية رفع أحدهما بالغسل لتداخلهما وتساويهما موجبا وحكما، وكما إذا نوى رفع الحدث وأطلق ونوى الصلاة ونحوها مما يحتاج لوضوء وغسل، ويسقط الترتيب والموالاة، لكن لكون البدن فيه بمنزلة العضو الواحد. وأما الحدث الأصغر فلا يرتفع بنية الأكبر فقط، لما بينهما من تباين الأوصاف واختلاف الأصناف التي لا يجامعها تداخل. هذا منصوص أحمد والمعتمد عند أكثر أصحابه، وهو من مفردات مذهبه. قال ناظمها: والغسل للكبرى فقط لا يرفع صغرى، وإن نوى ففيه ينفع. قال في شرحه: وإن نوى بالغسل الطهارة الكبرى أي رفع الحدث الأكبر لم يرتفع حدثه الأصغر، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا لم ينوي الوضوء، هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم، انتهى. وحكى في الفروع والمبدع والإنصاف عن الأزجي وبالعباس بن تيمية: الأصغر يرتفع بنية الأكبر، وجزم به ابن اللحام في الاختيارات، لأنه أدرج الأصغر في الأكبر فيدخل فيه ويضمحل معه. ومبنى الطهارة على التداخل، فماهية الأصغر عدما بانعدام أجزائها، وسواء تقدم الأصغر الأكبر أو تأخر عنه. وروى البيهقي عن عمر أنه كان يقول: أي وضوء أتم من الغسل إذا أجنب الفرج؟ وعن يحيى بن سعيد قال: سئل سعيد بن المسيب عن الرجل يغتسل من الجنابة يكفي ذلك من الوضوء؟ قال: نعم. واستأنسوا عن القائل بدخول في الأكبر بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن أهل الطائف قالوا: يا رسول الله، إن أرضنا باردة فما يجزين من غسل الجنابة؟ فقال: أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثة. وبقوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة رضي الله عنها: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاثة حتى يأتي، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين، أو قال: فإذا أنت قد طهرت. رواهما مسلم، لكن الدلالة في من هذين الحديثين ليست بصريحة. هذه الجملة فيها فائدة في ما يرتفع به الأكبر والأصغر، 166-167، ما يرتفع به الأصغر والأكبر. عند الحنابلة أن موجبات الغسل توجب كم طهارة؟ توجب موجبات الغسل توجب طهارتين، توجب غسلا وتوجب وضوءا، وعبارتهم: وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت. ثم كل واحد منهما تتعلق به النية، فقد يندرجان مع بعضهما وقد لا يندرجان. فمثلا لو أنه نوى رفع الحدث الأكبر فقط، فالمذهب أنه لا يرتفع الأصغر، لكن عندهم لو أنه نوى رفع الحدث وأطلق أو نوى ما تستباح له الصلاة ارتفع الأصغر والأكبر. نعم. السلام عليكم. سئل الشيخ عبد اللطيف الذي عليه فتوى والعمل الرواية الثانية أنه إذا ارتفع الأكبر ارتفع ما دونه. نعم. سئل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن عن الجنب إذا أصابه المطر حتى غسل بدنه وأنقض. 168 الشيخ عبد الله. نعم. سئل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن عن الجنب. الشيخ عبد اللطيف 168 الشيخ عبد اللطيف وبعده الشيخ عبد الله. نعم. السلام عليكم. سئل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن عن الجنب إذا أصابه المطر حتى غسل بدنه وأنقض أن يرتفع حدثه، فأجاب نعم يرتفع إذا نوى رفع الحدث عند إصابة المطر لحديث إنما الأعمال بالنيات. سئل الشيخ عبد الله بن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عن الجنب الذي يأتي الخبر الكبير. الخبر الكبير، الخبر، الخبر يعني الموية الكثيرة مجمعها عند النجد. ها خبالي. نعم خبالي. السلام عليكم. يأتي الخبر الكبيرة من الماء والثغب ويجلس على جاني ثم يغرف على والثغب والثغب الثغب. إيه. الثغب يعني ماء ليش الميزاب، ماء الميزاب شو يسمونه الآن الناس، الميزاب الحديد اللي يجعلونها في السطح ونحوه يجتمع معها ماء الماء النازل من المطر وينزل، يسمونها المرزام الميزاب، ميزاب عربية. نعم. أحسن الله عليكم. والثغب ويجلس على جاني ثم يغرف على جسدي وينفصل ماء من الثغب الذي هو يغتسل فيه، هل ذلك جائز أم لا؟ فأجاب الجنب الذي يتناول الماء من الثغب إن كان يقدر على الاغتسال من غير رجوع منفصل إلى الثغب بأن يحفر له حفيرة أو يجعل بينه وبين الماء حدادا فيفعل ذلك، فإن لم يقدر فلا عليه إلا ما يقدر عليه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، واتقوا الله ما استطعتم، هذا إذا كان الماء كثيرا، وأما إذا كان دون القلتين فلا. وسئل ما صفة غسل غسل الجنب من في البير والثغب، هل له أن يغمس جميع بدنه في وسطه ويغتسل فيه أم يكون خارج الماء غير ذلك، وهل إذا فعل ذلك إنسان أجزاه، وهل ينهى عن ذلك من فعل أو مما يؤمر به أم هذا جائز؟ فأجاب الجنب إذا غمس في ماء دائم ثغب أو ركية أو غيرهما. مذهب الحنابلة أن الماء الثغب عندهم أيضا اللي يقصد هنا كانوا يضعون للسيل حد، ثم هذا الحد الذي يضعونه من تراب اللي يسمونه اليوم إيش؟ لا لا التراب اللي يجمعونه يسمونه يحددون بالأراضي عقب اللي يسمونه عقب، هذا يفتحون من بعض الجوانب يصير ويحفرون حفرة ويصير الماء يصب فيها، هذا ثغب أيضا عندهم. نعم. أحسن عليكم. مذهب الحنابلة أن الماء يكون مستعملا ولا يرتفع الحدث، هذا إذا كان دون القلتين، ومذهب الشافعي أنه يرتفع حدثه ويكون الماء مستعملا، ومذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ارتفاع حدثه، أما إذا كان الماء كثيرا فهو كما ذكرنا لك في المسألة قبلها. وسئل أيضا الشيخ عبد الله بن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب إذا احتلم الرجل في المنام وجب عليه الغسل وأراد أن يجامع قبل الاغتسال لأجل أن يري أنه يريد أن يغتسل، هل يجامع على هذه الحال قبل الاغتسال؟ فأجاب الرجل إذا أراد معاودة الجماع قبل الاغتسال فله المعاودة قبل الاغتسال. قال له كثر لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على النساء بغسل واحد. وسئل إذا وطئ الرجل امرأته ووجب عليه الغسل أو احتلم أهل الأموال يجامع مرتين أو أكثر قبل الاغتسال ويجعل ذلك بغسل واحد. وكذلك إذا جامع في البيت ثم خرج ثم رجع وأراد المعاودة قبل الاغتسال هل له ذلك أم لا؟ وهل يفرق بين الخارج وعدمه؟ فأجاب أما الجماع بعد الاحتلام وقبل الغسل فحكمه عند أهل العلم حكم الوطي. وأما من جهة الطب فأنا قد سمعت أن الأطباء يكرهون ويذكرون فيه بعض الضرر. وأما الذي يجامع ثم يخرج من البيت ثم يعود فيجامع فهذا أمر جائز وسواء فيه من خرج ومن لم يخرج. سئل الشيخ عبد الله أبا بطين عمن يمنع الحياء من الغسل إلى آخره فأجاب وأما الجنوب الذي عنده ماء يمنع الحياء من الغسل فإنه يستر عورته ويغتسل وحياءه مذموم في الشرع في مثل هذا. ويحرم عليه تأخير الغسل إذا خاف خروج الوقت ولو كان عزبا ويخاف من ظنهم فإنه يحصل له أجر من جهتين من فعل المأمور به ومن غيبتهم له بالصفحة التي مضت 168 إلى 170 الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد ثم بعد ذلك 170 الشيخ عبد الله أبا بطين والشيخ حمد بن عتيب الشيخ عبد الله أبا بطين والشيخ حمد بن عتيب 170 هذه المسألة قال وأما الجنب الذي عنده ماء ويمنعه الحياء من الغسل فإنه يستر عورته ويغتسل وحياءه مدموم في الشرع في هذا ويحرم عليه تأخير الغسل إذا خاف خروج الوقت ولو كان عزبا غير متزوج ويخاف من ظنهم أي يظن به ظن السوء أن يكون أصاب أحدا من النساء فإنه يحصل له الأجر من جهتين من فعل المأمور به ومن غيبتهم له. لأن بعض الفقهاء قالوا إن خاف ظن السوء أن يكون أصاب بعض النساء في ظنهم وهو عزب يتيمم، لكن الصحيح كما قال الشيخ أنه يغتسل وله الأجر من جهتين. نعم. وسئل الشيخ محمد بن عتيق عمن يغتسل عريانا بين الناس فأجاب ومن يغتسل عريانا بين الناس لم يجوز وإن كان وحده جاز. وقال أحمد لا يعجبني أن يدخل الماء إلا مستترا لأن للماء سكانا. باب التيمم قوله من غيبتهم له كيف يكون له أجر من غيبتهم له؟ يعني إذا اغتيب العبد هل يكون له أجر؟ هذا فعل غيره. إيش؟ يعني أنه يؤخذ من حسناتهم فيجعل له أو يمحى عنه من سيئاته فهو يحصل له الأجر من هذه الجهة. نعم. أحسن الله إليكم. باب التيمم. سئل الشيخ قوله ومن اغتسل عريانا بين الناس يعني بحيث يرونه ومن اغتسل عريانا بين الناس بحيث يرونه لم يجوز وإن كان وحده جاز. وقال أحمد لا يعجبني أن يدخل الماء إلا مستترا لأن للماء سكانا يعني أهلا من الجن وغيرهم. نعم. أحسن الله إليكم. باب التيمم. سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رحمه الله هل يجوز التيمم مع وجود الماء؟ فأجاب التيمم لا يجوز إلا عند عدم الماء. قال الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا الآية. وسئل هل التراب بدل لكل ما يفعل بالماء؟ فأجاب أما التراب فهو بدل لكل ما يفعل بالماء فمن عجز عن استعمال الماء وعدم الماء فالصعيد الطيب له طهور. وسئل هل التيمم عند عدم الماء مبيح أمر أو رافع؟ فأجاب الذي عليه الأكثر أنه مبيح. سئل بعضهم إذا خاف برد الماء هل يتيمم إلى آخره؟ فأجاب نعم يتيمم لحديث عمرو بن العاص رضي الله عنهما لما بعث في غزوة ذات السلاسل وصلى بأصحابه وهو جنب بسبب البرد ولم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم. السلاسل لغة طيبية ولا شر ولا شر الضم السلاسل لكن كلاهما صحيح السلاسل والسلاسل. نعم. ولم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم قال في الشرح الكبير: وإن خاف البغض ولم يمكنه استعمال الماء على وجه يأمن الضرر تيمم، في قول أكثر علماء انتهى. ومما يستدل به لذلك قوله تعالى: ولا تقاتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وحديث عمرو بن العاص رضي الله عنهما. هذا الشيخ عبد الله 171 172 171 172 الجواب المتقدم للشيخ عبد الله بن بطين صفحة 170: أجر من اغتيب، أجر من اغتيب، أنه يوجر يعني على غيره، أجر من اغتيب، صفحة 170. نعم. وجاب الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: وما رجل إذا احترم وجامع وخشي برد الماء فإن أمكنه تسخينه والاغتسال به لزمه ذلك، فإن خاف الضرر باستعمال غسل ما لا يتضرر به وتيمم للباقي وصلى، ويكون قد فعل ما أمر به ما أمر به من غير تفريط منه ولا عدوان. سئل الشيخ سعيد بن حجي رحمه الله عمن أصاب ثوبه أو بدنه نجاسة وعدم الماء هل يتيمم؟ فأجاب قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى: أما التيمم للنجاسة على الثوب فلا نعلم به قائلا من العلماء، وإن كانت النجاسة في البدن فهل يتيمم لها؟ فيه قولان، هما روايتان عن أحمد، إحداهما لا يتيمم لها، وهذا قول جمهور العلماء كمالك وأبي حنيفة والشافعي، إلى أن قال: لما كان عاجزا عن إزالة النجاسة سقط وجوب إزالتها وجازت الصلاة مع بدون تيمم، انتهى ملخصا. وقال في الكافي في وجوب الإعادة روايتان: إحداهما لا تجب لقولها التراب كافي كما لم تجد الماء قياسا على التيمم، والأخرى تجب الإعادة. هذه الجملة 172 جواب الشيخ عبد الله بن بطين وسعيد بن حجي، تقدم 158 والآن 172. نعم. وسئل الشيخ محمد بن عتيق: عن الرجل يكون معه ماء قليل وفي بدنه أو ثوبه نجاسة والماء لا يكفي لغسل الجميع، فأجاب: يغسل به النجاسة ويتيمم للباقي. 173 حمد بن عتيق. نعم. سئل الشيخ حسن بن حسين بن الشيخ محمد: هل يشترط الترتيب والموالاة بين الوضوء والتيمم؟ فأجاب قال في المبدع: وإن كان حدث الجريح أصار راعى الترتيب والموالاة، ويعيد غسل الصحيح عند كل تيمم في وجه وفي الآخر لا ترتيب ولا موالاة، فعلى هذا لا يعيد الغسل إلا إذا أحدث انتهى، والأول هو الذي اعتمد المتأخرون فأوجب الترتيب والموالاة بين الوضوء والتيمم لاشتراط الترتيب في الوضوء، فلا ينقله عن عضو حتى يكمله غسلا وتيمما عملا بقضية الترتيب، فعلى هذا لا يضر ندوة التراب في يديه كما هو ظاهر كلامهم، وصرح به الشافعية وحكى في الفروع عن المجد أن قياس المذهب أن الترتيب سنة، وحكى في الإنصاف وغيره عن أبي العباس ينبغي أن لا يرتب، وقال غيره: لا تلزم مراعاة الترتيب، وهو الصحيح من مذهب أحمد وغيره. قال: والفصل بين بعض الوضوء بتيمم بدعة، وجزم به ابن اللحام في الاختيارات، والنفس تميل إلى ما قال لا سيما وقد حكى هو وغيره من فقهاء الحديث أن الأصل في العبادات التوقيف، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله، اللهم إلا أن يكون بين إيجاب الترتيب والموالاة من الأدلة الشرعية رابط خفي علينا، ففوق كل ذي علم عليم. 173 174 الشيخ حسن بالشيخ حسين، تقدم له جواب، وهذا أيضا جواب آخر. أيضا في صفحة سئل بعضهم 171، هذا مكتوب: سئل بعضهم ولم يسمى، سئل بعضهم: إذا خاف برد الماء هل يتيمم؟ هذا يلحق بالذي تقدم في 107، سئل بعضهم، قلنا إنه بعض علماء الدعوة ولم يسمى، علم بإدخاله في كلامهم أنه من علماء الدعوة. نعم. 144 سئل بعضهم أيضا 144 ما فيها 107 فيه 107 141 سئل بعضهم أدرجها الشيخ عبد الله بدون ما ننتبه إيش إيه لا هي الوحدة 141 142 أيضا سئل بعضهم السلام عليكم. وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بوطين رحمه الله أما اشتراط الترتيب من الوضوء لكن إن اضطرد أنه يأتي بسئل بعضهم بعد الشيخ عبد الله يعني فهذا عنده غالب الظن أنها للشيخ عبد الله لكن ما جزم هذه كلها التي مرت بعد الشيخ عبد الله الظاهر 107 كذلك لا بعد الشيخ سليمان نعم أحسن عليكم نعم سئل بعضهم سئل بعضهم نعم أحسن عليكم. وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بوطين رحمه الله أما اشتراط الترتيب بين الوضوء والتيمم إذا كان في بعض أعضاء الوضوء جرح مما يتيمم له فالذي يظهر لي عدم وجوب الموالاة فيعيد التيمم إذا خرج الوقت الذي تيمم فيه لبعض أعضاء الوضوء فقط والله أعلم. سئل الشيخ محمد بن ناصر بن معمر عن التيمم بالرمل فأجاب أما التيمم بالرمل وتراب المسجد فلا بأس به. وأجاب الشيخ محمد بن عتيق الشيخ عبد الله بطين 174 والشيخ حمد بن معمر 174 نعم أحسن عليكم. وأجاب الشيخ محمد بن عتيق التيمم بالرمل لا بأس به للحديث أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهور. سئل الشيخ عبد اللطيف بن الشيخ عبد ابن الشيخ عبد الرحمن بن حسن عن قول شارح الزاد أو عدل شعير ونحوه فأجابه وما كان له غبار يعلق باليده. سئل الشيخ عبد اللطيف هذا من جملة شروحهم على الزاد قوله قال في الحاشية العدل هنا وعاء له عرى يعلق على الدابة يعني مثل الكيسة أو الخيشة نعم اكتبوا هذه 174 في الشيخ عبد اللطيف نعم تقدم عنه 147 وهذه 174 في الصفحة نفسها التيمم بالرمل في الفوائد التيمم بالرمل لأن في خلاف في المذهب التيمم بالرمل 174 سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رحمه الله أن يتيمم لكل صلاة فأجاب وأما التيمم فيصلي به ما لم يحدث كما يصلي بالماء والاحتياط أن يتيمم لكل صلاة. وسئل إذا مر إنسان بالماء في الوقت فلم يستعمل سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رحمه الله أن يتيمم لكل صلاة فأجاب وأما التيمم فيصلي به ما لم يحدث كما يصلي بالماء والاحتياط أن يتيمم لكل صلاة. نعم معنى هذا أن الشيخ قدمت الفتوى أنه رافع هل التيمم عند عدم الماء مبيح أو رافع فأجاب الذي عليه الأكثر أنه مبيح يعني لا يرفع الحدث. وعلى هذا وهو مذهب الحنابلة إذا توضأ للمغرب ثم دخلت صلاة العشاء إذا تيمم للمغرب ثم دخل صلاة العشاء فإنه يتيمم مرة أخرى لكن على قوله هنا لا يتيمم على قوله أنه إذا تيمم ولم ينتقض وضوءه فيبقى على طهارته فهذه اختيار الشيخ عبد الله أن التيمم رافع اختيار الشيخ عبد الله أن التيمم رافع، وماذا يكون وجه السائل السابقة؟ أنها حكاية باعتبار ما عليه المذهب، هذا يقع في الفتاوى، حتى الشيخ ابن باز أو الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تجد فتاوى لهما في بعض الأحيان ذكر فيها المذهب، وأحيانا ينشطان لتحقيقها فيخالفان المذهب. نعم. أحسن عليكم. وسئل إذا مر إنسان بالماء في الوقت فلم يستعمله وصلى بالتيمم هل يعيد؟ فأجاب إذا مر المسافر بالماء في الوقت فلم يستعمله وصلى بالتيمم فالمسألة فيها خلاف بين الفقهاء وفيها وجهان للأصحاب، والمذهب أنه لا إعادة عليه لأنه في تلك الحال عادم للماء. وسئل الشيخ سعد بن محمد بن عتيق رحمهما الله إذا وجد الجنوب الماء في غير وقت الصلاة وقد نسي حدثه ثم جاوز الماء فلما دخل وقت الصلاة إذا هو عادم للماء هل تصح صلاته بالتيمم؟ فأجاب نعم تصح صلاته بالتيمم. 174-175 الشيخ عبد الله، ثم بعد ذلك 175 الشيخ سعد. 175 الشيخ سعد. نعم. أحسن الله لكم. وسئل بعضهم الشيخ سعد رحمه الله له حاشية على نسخة من كتاب الروض المربع موجودة في جامعة الملك سعود. نعم. لذلك لو نهض ناهض أيضا جمع النسخ النجدية للروض المربع واستخرج ما عليها من الحواشي كان ذلك مفيدا. في نسخة الشيخ عمر بن محمد بن سليم موجودة أيضا قرأها عن الشيخ عبد الرحمن بن حسن وفي حاشيتها فوائد، وهذا للأسف أنه باب تركت العناية به، وهو يلزم خاصة في كتب المذهب خاصة الروض والمنتهى تجمع النسخ التي موجودة في نجد خاصة والتي نقلت من المكتبة المحمودية كذلك من المكتب من نجد وتجرد ما فيها من الحواشي وترتب ويستفيد الناس منها. نعم. أحسن عليكم. وسئل بعضهم عن رجل في سفر ودخل وقت الظهر وهو عادم الماء فأخر الظهر ناويا للتأخير إلى العصر فوجد الماء في وقت الظهر ولم يستعمل وعادم الماء وقت العصر هل يعيد؟ فأجاب المشهور عند الحنابلة أن مثل هذا لا إعادة عليه لأنه يجوز له تأخير صلاة الظهر إلى وقت العصر إذا كان ناويا الجمع. قال في الشرح الكبير وإذا كان معه ماء فأراقه قبل الوقت أو مر بماء قبل الوقت فتجاوزه وعادم الماء في الوقت صلى بالتيمم من غير إعادة، وهو قول الشافعي. وقال الأوزعي وإن ظن أنه يدرك الماء في الوقت كقولنا وإلا صلى بالتيمم وعليه الإعادة لأنه مفرط، ولنا أنه لم يجب عليه استعمال وأشبه ما لو ظن أنه يدرك الماء في الوقت. وفي شرح منصور على المنتهى ومن في الوقت أراقه أي الماء أو مر به وأمكنه الوضوء منه ولم يفعل وهو يعلم أنه لا يجد غيره أو باعه أو وهبه في الوقت لغير من يلزمه بذله له حرم عليه ذلك، ولم يصح العقد من بيع أو هبة لتعلق حق الله تعالى بالمعقود عليه، فلم يصح نقل الملك فيه كأضحية معينة ثم إن تأمم لعدم غيره ولم يقدر على رد المبيع والموهوب وصلى لم يعيد لأنه عادم للماء حال التيمم أشبه ما لو فعل ذلك قبل الوقت انتهى. فإذا كان لا يعيد إذا مر به في الوقت ولم ينوي الجمع، فكيف إذا كان ناويا للجمع؟ والله أعلم. قال فلم يصح نقل الملك فيه كأضحية معينة، يعني إذا عين هذه الشاة أضحية خلاص لم يصح نقل الملك منها لأنها تعينت لله عز وجل أضحية. نعم. سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ عن قوله صلى الله عليه وسلم في شأن الرجل الذي صلى بالتيمم ولم يعد لما وصل إلى الماء أصبت السنة وجاءتك صلاتك، وقال للذي عاد لك الأجر مرتين إلى آخر، فأجاب لا شك أن الذي لم يعد قد أصاب الحكم الشرعي بدليل قوله صلى الله عليه وسلم أصبت السنة وجاءتك صلاتك، وأما الذي أعاد فهو مجتهد فيما فعل يثاب على الصلاة الأولى والثانية، وهي كونه صلى الثانية مجتهدا فأثيب على اجتهاد للصلاة الثانية كما أثيب الأول. ومن المعلوم أن الفريضة أفضل من التطوع من جنسه وغير جنسه إلا في أربعة أشياء، ليس هذا محل ذكرها. الحاشية أي الطهر قبل الوقت والابتداء بالسنة، هذا يكون التطوع أفضل من الفريضة في الأربعة أشياء هذه. نعم. أي الطهر قبل الوقت والابتداء بالسلام وإبراء المعسر والختان قبل البلوغ. هذه الصفحة السابقة 175-176 أيضا بعض علماء الدعوة ولم يسمى. ثم 176 عبد الرحمن بن حسن. نعم. سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد عمن علم الماء والتراب إلى آخره، فأجاب إذا علم الجميع فإنه يصلي على حسب حاله. سئل الشيخ سعيد بن حجي إذا دخل هذا يسمى إيش؟ من عدم الماء والتراب فاقد الطهورين. نعم. سئل الشيخ سعيد بن حجي إذا دخل الوقت على عالم الماء فهل الأفضل التأخير؟ فأجاب إذا دخل الوقت على عالم الماء فقال في الشرح يستحب تأخير التيمم إلى آخر الوقت لمن يرجو وجود الماء، روي ذلك عن علي وعطاء والحسن وأصحاب الرأي. وقال الشافعي في أحد قوله التقديم أفضل. وأجاب الشيخ محمد بن عاتق هذه الصفحة الشيخ عبد الله 177 وسعيد بن حجي 177 ثم الشيخ حمد 177 والشيخ سعد 177. نعم. أحسن عليكم. وأجاب الشيخ محمد بن عاتق يستحب تأخير التيمم إلى آخر الوقت لمن يرجو وجود الماء، وروي عن علي وعطاء والحسن وأصحاب الرأي. وقال الشافعي في أحد قوله التقديم أفضل. وسئل أيضا الرجل يتأمم ويدرك الماء في آخر الوقت فأجاب هو مخير. من أصول الفتوى عند علماء الدعوة إجابة المستفتي بقدر ما يحتاج. شوف كم كلمة قال هو مخير، كلمتين. لذلك هذه من خصائص الفتوى عندهم، ما تجدهم يكثرون الكلام، إنما أحيانا يبسطون لأن المسألة تكون محل بحث بين المشايخ وفيها خلاف. أما الأصل في الفتوى للناس أنهم لا يطيلون في الفتوى، فهم يجيبون الناس باختصار. تجد الفتاوى إذا سمعت فتاوى نور على الدرب لهذه الطبقة القديمة تجدها واضحة وبينة ونافعة. ثم حدث بعدهم من يذكر الخلاف ويقول المسألة فيها ثلاثة أقوال، القول الأول كذا، القول الثاني كذا، القول الثالث كذا. هذه تصلح لطلاب العلم خاصة، وأما عموم المسلمين ما يفتون بهذا لأن ضرره عليهم أكبر من نفعه. والدعوة الإصلاحية عانت إصلاح الناس واجتهد أربابها في معرفة الطرائق التي تهديهم وتوصلهم إلى الخير، فكان من مسالكهم أنهم يختصرون في الإفتاء بقدر ما يحتاج السائل دون ما يريده السائل. وأذكر أن الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله ابن عثيمين سأله سائل في الحرم المكي ما هو قول الأئمة الأربعة في مسألة كذا وكذا، قال أما قول الأئمة الأربعة فليس عندي علم منهم، لكن عندي علم من القول الصحيح في ذلك مما دل عليه الدليل، ثم أجابه على ذلك. فالذي يفيد الناس هو الذي يرجح بالدليل عندهم، أما تطويل الأبحاث هذا لا يفيد الناس. نعم. وسئل الشيخ سعد بن محمد بن عتيق إذا تحقق وجود الماء آخر الوقت هل يتأمم أول الوقت ويصلي أو لا، فأجاب يتأمم ويصلي أول الوقت. سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بوطين الحاق أيما أفضل يصلي بوضوء أو يحدث ثم يتأمم، فأجاب صلاته بالتأمم بالاحتقان أفضل من صلاته بالوضوء مع الاحتقان، فإن هذه الصلاة مع الاحتقان مكروهة منهي عنها، وأما صلاة المتيمم فصحيحة بلا كراهة بالاتفاق. وسئل أيضا عن صفة تيمم مقطوع اليد المعتقد هو الذي يدافع الأخبثين. نعم. وسئل أيضا عن صفة تيمم مقطوع اليد فأجاب مقطوع اليد يمكن أن يضرب بيده على التراب ثم يضعه على ثوبه أو بعض بدنه ويقلبها على ظاهرها وباطنها ماسحا لها ويقلب أصابعه. الصفحة السابقة 177-178 عبد الله أبا بطيل في فتاوى الشيخ عبد الله أبا بطيل، وفيه من الفوائد صفة تيمم المقطوع اليد، صفة تيمم مقطوع اليد. نعم. وسئل الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري عن صفة تيمم في إحدى يديه علة، فأجاب يتيمم ولو بواحدة يعني السالمة، ويمسحها بأطراف أصابع المعتلة أو بأسفل كفها، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. باب إزالة. هذا الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري تقدم، ما تقدم في هذا الجزء. عبد الله الشيخ عبد الله العنقري صفحة 178، له حاشية نافعة على الروض المربع، له حاشية نافعة على الروض المربع. نعم. باب إزالة النجاسة. سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد هل يجزي إزالة النجاسة بغير الماء من المائعات، فأجاب في هذه المسألة ثلاثة أقوال: أحدها أنه يجوز للحاجة، كما هو قول ثالث لمالك وأحمد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والسنة قد جاءت بالأمر بالماء في قوله اغسليه بالماء، وقوله في أنية المجوس ثم اغسلوها بالماء، وقوله في حديث العربي الذي بال في المسجد يصب على بوله ذنوبا من ماء، فأمر بالإزالة بالماء في قضايا معينة، ولم يأمر أمرا عاما بأن تزال النجاسة بالماء، وقد أذن بإزالتها بغير الماء في مواضع من الاستجمار بالأحجار، ومنها قوله في النعلين ثم يدركهما بالتراب فإن التراب لهما طهور، ومنها قوله في الذيل يطهرهما بعده، وذكر لها نظائر. قلت هذا القول هو الصواب إن شاء الله تعالى. اختيار الشيخ عبد الله إزالة النجاسة بكل ما يزيلها. وهو خلاف المذهب الماء. صفحة 179. نعم. وهذا شروع أيضا فيه الشيخ عبد الله 179. نعم. الآن من ظهر عندنا تقدم أكثر؟ الشيخ عبد الله، الشيخ عبد الله بابطيل، الشيخ عبد الرحمن بن حسن، أو لا أكثر أجوبة الآن في الفقه. نعم. سئل الشيخ سعيد بن حج عن حكم نجاسة الكلب والخنزير إلى آخره، فأجاب: أما نجاسة الكلب والخنزير وما تولد منهما إذا أصابت غير الأرض فيجب غسلها سبعا إحداهن بالتراب، سواء من ولوغه أو غيره، لأنهما نجسان، وما تولد منهما لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. متفق عليه. ولمسلم أولاهن بالتراب. وأما النجاسات على الأرض فيطهرها أن يغمرها بالماء فيذهب عينها ولونها، لقوله صلى الله عليه وسلم: صبوا على بول العربي ذنوبا من ماء. متفق عليه. وأما باقي النجاسات ففيه عن أحمد ثلاث روايات: الأولى تغسل سبعا، والثانية ثلاثا، والثالثة تكاثر بالماء حتى تذهب عينها ولونها من غير عدد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اغسليه بالماء، ولم يذكر عددا. وهذا مذهب الشافعي، واختاره شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله، وهو المفتى به عندنا. اختيار الشيخ سعيد بن حجي زيارة الشيخ سعيد بن حجي في عدد الغسلات، في عدد الغسلات لإزالة النجاسة، في عدد الغسلات لإزالة النجاسة. نعم، أحسن الله عليكم. سئل الشيخ عبد اللطيف، يعني اختياره أنه ما كان كلب الخنزير سبع والنجاسات على الأرض يغمرها بالماء حتى يذهب عينها ولونها وباقي النجاسات لا عدد لها، كيف ما شاء غسل. نعم، أحسن الله عليكم. سئل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن عن قولي نحو تراب، فأجاب نحو التراب وكل جامد ملق كالوجنان والصابون والسدر. هذا أيضا يلحق به الزاد والكلام عليه 180. هذا الموضوع الثالث للشيخ عبد اللطيف أيضا. نعم، وأيضا الشيخ عبد اللطيف 180، الشيخ عبد اللطيف. نعم، السلام عليكم. وسئل هل تفتقر إزالة النجاسة إلى نية؟ فأجاب لا تفتقر إلى نية، بل متى زالت النجاسة بالماء طهر المحل لأنها من التروك، بخلاف الأوامر فإنها تفتقر إلى نية، لقول عليه السلام وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الحديث، لكن عليه أن يزيل النجاسة عن أعضائه وعن بدنه قبل الغسل. سئل بعضهم إذا وقعت فأرة في دهن وألقيت منه إلى آخره، فأجاب إذا وقعت فأرة في دهن غيره وألقيت قبل أن تتغير أحد أوصافه الثلاثة فهو طاهر. نعم، هذا أيضا سئل بعضهم 180. نعم، سئل الشيخ محمد بن ناصر عن صفة الخل، فأجاب صفة الخل يذكر أهل العلم أنه يعمل من التمر أو العنب وغيرهما، ويطرح فيه ملح أو شيء حامض حتى لا يتخمر، ويذكرون أن هذه صفة الخل المباح، وعندنا ناس يعملون وعلى ما ذكرنا لك. نعم، هذا فيه من الحياة الاجتماعية في نجد، كان يوجد عندهم صناعة الخل، وعندنا ناس يعملونه وعلى ما ذكرنا لك. نعم، أحسن عليكم. وسئل عن القي فأجاب أما القي فمشهور أنه نجس. سئل الشيخ هذا الشيخ حمد بن ناصر 181 أيضا. نعم، حمد بن ناصر 181 وبعد حسن بن حسين 181. نعم، أحسن عليكم. سئل الشيخ حسن بن حسين بن الشيخ عن حكم قي ولام، فأجاب حكم قيه حكم بوله إلا أنه أخف منه، صرح به في نقع وغيره وظاهر الضوض وغيره. سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله عن حكم الدم المحتقن في جوف الذبيحة، فأجاب أما الدم المحتقن في جوف الذبيحة فقال في الإنصاف وغيره نقلا عن القاضي إن الدم الذي يبقى في خلل الدم بعد الذبح وفي العروق مباح. قال الشيخ تقي الدين لا أعلم خلافا في العفو عنه، وأنه لا ينجس المرقة بل يوكل معها والله أعلم. قالوا فظاهر كلام القاضي في الخلاف وابن الجوزي أن المحرم هو الدم المسفوح كما دلت عليه الآية الكريمة. قال أهل التفسير في معنى قوله تعالى أو دما مسفوحا أي مهراقا سائلا. قال ابن عباس رضي الله عنه ما يريد ما يخرج من الحيوانات وهي حية، وما يخرج من الأوداج عند الذبح، وممن قال بطهارة بقية الدم وإن ظهرت حرمته. المجد في شرحه والناظم وصاحب الفارق وغيرهم والله أعلم. وأجاب الشيخ عبد الله أبا بوطين وأما دم الذبيحة الذي يبقى في مذبحها ولحمها بعد الذبح فإنه طاهر، لأن الله إنما حرم الدم المسفوح، والمسفوح هو الذي يسيل، فالذي ليس بمسفوح ليس بحرام، وحله يدل على طهارته. 182 الشيخ حسن عبد الرحمن بن حسن، ثم 182 الشيخ عبد الرحمن بن حسن 100 وكم؟ 181، ثم الشيخ عبد الله بابطين 182. فائدة السابقة طهارة الدم الباقي في الذبيحة، طهارة الدم الباقي في الذبيحة. 182-182. نعم. سئل الشيخ محمد محمود إذا خرج الدم الذبيحة الذي يبقى في مذبحها، مذبحها يعني موضع الذبح منها. نعم. أحسن الله إليكم. سئل الشيخ محمد محمود إذا خرج اللبن متغيرا بدم هل هو نجس؟ فأجاب: الدم نجس، فإذا ظهر أثر في اللبن نجس به، وإن كان الأثر يسيرا، لأن المائعات ما يوفى فيه عن يسير النجاسة. هذا محمد بن إبراهيم بن محمود. هذا 182 جديد، هذا الشيخ محمد بن محمود. الناس يقولون محمود. 182. اكتبوا فائدة عنه. حكم لبن بهيمة الأنعام إذا خرج متغيرا بدم. حكم لبن بهيمة الأنعام إذا خرج متغيرا بدم. صفحة 182. وهذا الشيخ محمد من فقهاء المذهب، هو مثل أبا بطين في بروزه في الفقه، وكثير قرأوا عليه الفقه ونبغوا، ومن أشهرهم محمد بن إبراهيم وعبد الله العنقري، هؤلاء كلهم من تلاميذه. وكان له ولد مشتغل بالعلم اسمه الشيخ عمر، عمر جدا، وله كتاب في ترجمة أبيه طبع قديما في مصر، لكن لم أقف عليه في المكتبات السعودية، لكن هو له ترجمة لوالده رحمه الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. وسئل الشيخ محمد بن عبد العزيز بن محمد رحمه الله تعالى عن اللبن إذا كان فيه خطوط دم هل يحرم؟ فأجاب: خطوط الدم تذهب بالتركيد، فيجوز زل الحليب والدم يحرم. وأجاب الشيخ تذهب بالتركيد. إيش معنى بالتركيد؟ يعني حتى يترك، يعني حتى يرق. فيجوز زل الحليب والدم يهرق. والذي بعده: وأجاب الشيخ وأجاب الشيخ عبد الله بن محمد الحجازي رحمه الله: وأما الحليب المتغير بالدم فالظاهر أنه إذا خلى من حمرة الدم ولو بالتركيد فلا بأس إن شاء الله تعالى. يعني اختلف فيها علماء الدعوة هذه المسألة على قولين. القول الأول أنه إذا ظهر أثره فيه، إذا ظهر أثر الدم في اللبن فإنه ينجس، لأن المائعات ما يعفى فيها عن يسير النجاسة. والثانية أن يظهر دمه ويمكن أن يركد الدم، يعني يترك ويتميز الدم عن اللبن. فاختار حمد بن عبد العزيز بن محمد وعبد الله بن حمد أنه إذا أمكن فصل الدم عن اللبن يزل اللبن ويشرب يكون طاهر والدم يهراق. ففيها قولان، هذه ملحقة في نفس الفائدة التي حلنا عليها. حكم لبن بهيمة الأنعام إذا خرج متغير من الدم. 182-183. هذه أيضا من المشايخ حمد بن عبد العزيز، الشيخ حمد بن عبد العزيز بن محمد 182، وبعده الشيخ عبد الله بن حمد الحجازي 183. على المذهب أيهم على المذهب القولين هذه؟ الأول. لماذا؟ ها؟ تعليل. التعليل اللي قال المائعات ما يعفى فيها عن يسير النجاس، هذا المذهب، فهي الأولى اللي على المذهب لأمرين، أحدهما أن المائعات ما يعفى فيها عن يسير النجاسة، والآخر أنه في المذهب إذا اجتمع سبب حاضر ومبيح قدم الحظر على الإباحة، فالأول هو الذي يخرج على المذهب، الثاني خلاف المذهب. نعم. سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بوطن عن حكم موضع النجاسة إذا خفي في الثوب فأجاب: وأما الثوب إذا خفي موضع النجاسة فيه وجب غسل ما يتيقن به زوالها إن أمكن إذا أراد الصلاة. وسئل عن المذي فأجاب: وأما المذي فنجس يجب عليه غسله عند الجمهور لحديث علي قال: فيه يغسل ذكره ثم يتوضأ. وأن أحمد رواية يوجز نضحه لحديث سهل اختاره الشيخ تقي الدين. وسئل عن اشتراط بعضهم أن طهارة المني لا تكون إلا بعد استنجاء أو استجمال، وكذا رطوبة فرج المرأة إلى آخره، فأجاب: أما القول بطهارة المني فمذهب أحمد والشافعي، لكن الشافعية يشترطون كون خروجه بعد الاستنجاء بالماء، والحنابلة يقولون بطهارة ولو كان خروجه بعد استجمال بالحجر ونحوه، فإن لم يتقدمه استجمار شرعي ففي النفس منه شيء، ولم أر من صرح بحكم والحالة هذه. واستدلوا على طهارة رطوبة فرج المرأة بدلالة السنة على طهارة المني ولو كان من جماع، لحديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا، وهو صلى الله عليه وسلم لا يحتلم. والحديث مطلق، ومني الرجل في الجماع يباشر رطوبة فرج المرأة، فدل على طهارتها، لكن صرح الشافعي بأن رطوبة فرج المرأة إذا انفصلت عن محلها تنجس ما أصابت، ولم أرى لأصحابنا تصريحا بذلك، والله أعلم. هذه فتوى للشيخ عبد الله 183-184. الشيخ عبد الله 183-184 للشيخ عبد الله. فيه من الفوائد عند قوله: ولم أرى من صرح بحكمه، ثم قال: ولم أرى لأصحابنا تصريحا بذلك، فيكتب مما لم يصرح، مما لم يصرح فيه، مما لم يصرح فيه الحنابلة، بمذهبهم، يعني هاتان المسألتان لم يصرح فيها الحنابلة بشيء، وأحد علماء المالكية ألف كتابا سماه تخريج ما في فروع الشافعية ولم يذكره أصحابنا على مذهب مالك، يعني تكون المسألة مذكورة عند من؟ عند الشافعية، ولم يذكرها المالكية، فهو يخرجها على أصول المالكية، فكأنه يأتي بزيادة مسائل لم ينص فيها المالكية بشيء ويخرجها على أصوله. ومن عانى الفقه وجد هذا، أنه قد توجد المسألة عند الحنفية أو عند المالكية أو عند الشافعية أو عند الحنابلة ولم يذكر غيرهم الحكم فيها، فحينئذ إذا زادها الحنبلي يخرجها على أصول الحنابلة، أو زادها الشافعي على مذهبهم ما لم يذكره أصحابه يخرجها على أصول الشافعية. نعم. وأجاب بعضهم: أما المني ففيه اختلاف، والأحسن في العمل بالحديث، وهو إن كان رطبا غسل، وإن كان يابسا فرك، ولا يتبين لي فيه نجاسة، وهو مذهب الشافعي. سئل الشيخ عبد الله بن محمد بعضهم هذا أيضا ما لم يسمى 184. يعني لو قال قائل يعني من الخلل في الدرر السنية النقل عن مجهولين، وذلك في المواضع هذه التي قال سئل بعضهم سلام، فالجواب أنه ليس بمجهول، بل هو من علماء الدعوة بدلالة أنهم عرفوا ذلك فأدخلوا، لكن لم يتعين أيهم هو، فهو عالم من علماء الدعوة، لكن من هو منهم هذا لم يتعين، فليست فتوى عن مجهول لا يعتد به، وإنما فتوى عن معروف بالعلم منهم لكن لم تحدد عينه. نعم. سئل الشيخ. أحسن الله عليكم. سئل الشيخ عبد الله بن محمد عن الترعة فأجاب الترعة. ترعة يعني جدا الإنسان الجشاء. أحسن الله عليكم. سئل الشيخ عبد الله بن محمد عن الترعة فأجاب الترعة يغسل الذي أصاب سلبه منها. سئل الشيخ عبد العزيز بن الشيخ سلب الذي أصاب سلبه منها. شوف شوف السلب ذكر شيء في المصباح، شوف المصباح. نعم. أحسن عليكم. سئل الشيخ عبد العزيز بن الشيخ حمد بن ناصر رحمه الله عن المنفصل عن محل الاستنجاء وما في معناه فأجاب الحمد لله. الشيخ عبد العزيز بن الشيخ حمد تقدم معنا. نعم في صفحة 156. في 156 عبد العزيز بن حمد بن عمر 156 و184. نعم. فأجاب الحمد لله هذه المسألة بني حكمها على القول في محل النجاسات المعفو عنها كمحل الاستجمار بعد الإنقاء وأسفل الخف والحذاء إذا أصابته نجاسة ودلك حتى أنقى، فإن قيل إنه طاهر فمن فصل عنه طاهر، وإن قيل النجس فنجس إذا كان المنفصل قليلا، وقلنا ينجس بالملاقاة وإن لم يتغير بالنجاسة. والمذهب المشهور عند الأصحاب أن محل الاستجمار نجس، وقول أبي حنيفة والشافعي، فلو قال المستجمر في ماء قليل نجسه ولو عرق كان عرقه نجسا. وعن أحمد رواية أخرى أنه طاهر، وذكروا في الإنصاف قول جماعة من الأصحاب منهم ابن حامد قال في المغني ظاهر كلام أحمد أن محل الاستجمار بعد الإنقاء طاهر، فإن أحمد بن الحسن قال سألت أبا عبد الله عن الرجل يبول ويستجمر ويستبر يعرق في سراويله، قال إذا استجمر ثلاثا فلا بأس. وسأله سألت أبا عبد الله عن الرجل يبول ويستجمر ويستبرئ يعرق في سراويله، قال إذا استجمر ثلاثا فلا بأس. وسأله رجل إذا استنجيت من الغائط يصيب ذلك الماء من موضع آخر، فقال أحمد قد جاء في الاستنجاء بثلاثة أحجار، فاستنج أنت بثلاثة أحجار ثم لا تبالي ما أصابك من ذلك الماء. واحتج أبو محمد لهذا القول بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستنجوا بعظم ولا بروث فإنهما لا يطهران، قال فمفهومه أن غيرهما يطهر، قال ولأن الصحابة كان الغالب عليهم الاستجمار، حتى إن جماعة منهم أنكروا الاستنجاء بالماء وسماه بعضهم بدعة وبلادهم حارة، والظاهر أنهم لا يسلمون من العرق، فلم ينقل عنهم توقي ذلك ولا الاحتراز منه ولا ذكر لذلك أصل. وقد نقل عن ابن عمر أنه بالمزدلفة فأدخل يده فنضح فرجه من تحت ثيابه، وعن إبراهيم النخعي نحو ذلك، ولولا أنه ما اعتقد طهارته ما فعل ذلك انتهى. وفي الإقناع أن مني الآدمي طاهر ولو خرج بعد الاستجمار، قال في شرحه لعموم ما سبق، قال في الإنصاف سواء كان من احترام أو جماع من رجل أو امرأة لا يجب فيه فرق ولا غسل. ثم قال وقيل مني المستجمر نجس دون غيره، فعبارة الإقناع صريحة في طهارة بعد أداء الاستجمار، ولكن كلام صاحب الإنصاف ظاهر فيه مع هذا مع أنهم صرحوا أن محل الاستجمار نجس وفعلوا في محله دون غيره، واستثنوا هذه الصورة لما ذكرنا من حجة القول الثاني، وهو لازم لهم في بقية صور المسألة لاتحاد العلة. وأما أسفل الخف والنعل إذا أصابته نجاسة فالمذهب عند المتأخر لأنه لا يكفي فيه إلا الغسل بالماء، وهو رواية عن الإمام أحمد وعنه يجزي دلكه بالأرض، اختاره الموفق والمجد والشيخ تقي الدين لما روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب. وفي حديث أخر وعن أحمد رواية ثالثة: يجب غسله من البول والعذرة دون غيرهما، والأول أولى لعموم من الأدلة عليه، فهل يطهر بالدلك أو يصير معفوا عنه في محل دون غيره؟ الذي عليه أكثر أهل العلم أنه لا يطهر بل يصير معفوا عنه في محله فقط، فلو لاقى غيره من المائعات فله حكم غيره من المتنجسات. وعن أحمد أنه يطهر بذلك، اختاره محمد في جماعة من الأصحاب وما ليله في المغني قال في الإنصاف، وهو من مفردات المذهب، وجهه ما قدمناه من الدليل، فقوله طهورهما التراب ظاهر في ذلك. 184 إلى 187 الشيخ عبد العزيز بن حمد بن ناصر المعمر. نعم. أحسن الله عليكم. سئل الشيخ سليمان بن عبد الله بن الشيخ: هل العظم الآدمي طاهر؟ فأجاب الصحيح أنه طاهر إذ لا موجب لتنجيسه، وكذلك عظم الميتة لأن مقتضى للتنجيس الدم في العظام. وأظن هذا اختيار الشيخ تقي الدين وابن القيم وغيرهما، ويحكى عن أبي حنيفة رحمه الله، والله أعلم. سئل الشيخ سعيد بن حجيرة. هذا الشيخ سليمان 187 الشيخ سليمان. تقدم معنا. نعم. هذه 187. نعم. أحسن الله عليكم. سئل الشيخ سعيد بن حجي رحمه الله تعالى عن عرق الحمار والبغل والتدخن بالروث، فأجاب: يعلم أن في طهارة البغل والحمار في مذهب الحنفية والحنابلة خلافا يطول ذكره، والحاصل أن فيه مع أحمد روايتين، إحداهما أنهما يجسان فعليهما يعفى عن رقيهما وعرقهما وما تولد منهما غير خارج من سبيلهما فهو نجس، والثانية أنهما طاهران، اختاره الموفق لأنه صلى الله عليه وسلم كان يركبهما ويركبان في زمانه، ولأنه لا يمكن التحرز منهما لمقتنيهما، فكان طاهرين كالسنون. انتهى من المبدع. وقال في المغني: الصحيح عندي طهارة البغل والحمار لأنه عليه السلام كان يركبهما ويركبان في عصر الصحابة، ولو كان نجسين لبينه صلى الله عليه وسلم. انتهى. وقال في الإنصاف: عمل الشيخ تقي الدين إلى طهارة البغل والحمار. انتهى. وروى الدار قطني: ونتوضأ مما أفضلت الحمر، فقال عليه الصلاة والسلام: نعم. انتهى. وروى ابن ماجه من حديث أبي سعيد معنا، وفيه قال: لها ما أخذت في أفواهها ولنا ما غبر طهور. وقول عمر: يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نريد عليها وترد علينا. رواه مالك. انتهى من المبدع. وقد اختار طهارة البغل والحمار المالكية والشافعية. وقال في الغناية شرح الهداية الحنفية لما ذكر الخلاف في سور البغل والحمار: وسور وسؤر البغل والحمار مشكوك فيه، وأبو طاهر أنكر أن يكون شيء من أحكم الله مشكوكا فيه. وقال: سور الحمار طاهر، والشافعي يجعل طاهرا وطهورا، لأن كل حيوان ينتفع بجلده فسوره طهور عنده. قال القدوري قال القدوري عرق الحمار طاهر في رواية المشهورة، وكذا سوره. وروي عن ابن عباس أنه قال: لا بأس بالتوضؤ بسور البغل والحمار. انتهى كلام صاحب العناية الملخصة. إذا ثبت هذا فما خرج منهما من الفضولات كالعرق والريق والدمع والمخاطف وطائر والقول الآخر معفو عنه. فقد علمت أن الذي عليه الأكثرون من الطهارة من العلماء طهارة البغل والحمار وفضولاتهما. وأما فرخ بيضه من المأكول إن كان حيا فهو طاهر، وإن كان ميتا أو دما فهو نجس، ويجوز التدخل بروث الفرس لأنه طاهر بخلاف الحمار فإنه نجس ودخان النجاسة نجس. وفيه تفسير قال في الكافي دخان النجاسة نجس فإن اجتمع منها شيء أو لاقاها جسم صقيل فصار ماء فهو نجس. وما أصاب الإنسان من دخان النجاسة وغبارها فلم يجتمع منه شيء ولا ظهر له صفة فهو معفو عنه لعدم إمكان التحرز منه. نعم. السيد بن حجي 187 إلى 189 الشيخ سيد بن حجي، وفيه فائدة التدخن بروث الفرس والحمار. التدخن بروث الفرس والحمار، وسئل الشيخ عبد الله كما لو استعمل في إيقاد نار صار لها دخانهما، أو استعمل في دفع شيء في الجو، لأن أحيانا بعض الحشرات بالدخان تندفع. وسئل الشيخ عبد الله أبا بوطين عن سور الحمار فأجاب عند المتقدمين من أهل العلم أنه طاهر لا ينجس، وعند المتأخرين أنه نجس. وسئل عن ذرق الصقر فأجاب وما ذرق الصقر فإنه نجس لكن يعفى عن ذرق الصقر. وسئل عن ذرق الصقر فأجاب وما ذرق الصقر فإنه نجس لكن يعفى عن يسير مشقة التحرز منه، فإن مقتني هذا الحيوان وأمثاله لا يكاد يسلم منه فعفي عن يسيره كالدم. هذا الشيخ عبد الله أبو بطين 189. نعم. ذرق الطير ذرقا من باب ضربا سكون الراء. فائدة حكم ذرق الصقر، حكمه 189. حكم ذرق الصيد، ذرق الصقر. نعم. هذه العبارة المتقدمة ما ظهر لي فيها شيء وليس في كلامه ما يدل عليه، فأجاب الترعى يوصل الذي أصاب سلبه منها، لعلها محرفة من الذي أصاب لبسه منها، أو يكون السلب له معنى عندها النجد ما نعرفه الله أعلم، لكنها أظنها محرفة من لبسه منها، يعني لو أنه ترع وخرج شيء وجاء على لبسه فهذا يغسله، ونتأملها نبحث، لكن هذا الذي يظهر الآن. نعم. أحسن الله. باب الحيض. سئل الشيخ عبد الرحمن وحسن عن أقل الطهر وأكثره، فأجاب الجمهور عن أن أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، واختار شيخ الإسلام أنه قد يكون أقل إذا كان عادة، وأكثر الحيض 15 يوما وأقل يوم وليلة. وأبو حنيفة يقول أقل 3 أيام بلياليها وأكثره 10 أيام. ومذهب مالك والشافعي في أكثر الحيض كمذهب أحمد، والشافعي كذلك في أقل، وأما مالك فيقول لا حد لأقله. سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رحمه الله هل يجوز للحائض الجلوس في المسجد مع أمن التلويث، فأجاب الحائض لا يحل لها الجلوس في المسجد ولو أمنت التلويث، بل تمنع من الجلوس فيه بالكلية، وقد نص الفقهاء على أن الحائض لا تجلس في المسجد ولو بعد انقطاع الدم حتى تغتسل. وأما النفاس فحكمها حكم الحائض والله أعلم. وسئل هل يجوز وطو الحائض إذا طهرت قبل أن تغتسل فأجاب لا يجوز ذلك حتى تغتسل أو تيمم إن عدمت الماء كما هو قول مالك والشافعي وأحمد وهو معنى ما يروى عن الصحابة حيث قالوا في المعتدة وأحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة. وقال أبو حنيفة إذا قضى الدم لأكثر الحيض عنده وهو 10 أيام جاز وطوها. والقول الأول هو الصواب لأن الله تعالى قال ولا تقربوهن حتى يطهرن. قال مجاهد يعني ينقطع الدم. فإذا تطهرن اغتسلن بالماء. وسئل عن المجدورة إذا حاضت وانقطع وانقطع الدم ولم تغتسل هل تصلي وتصوم ولا يلزم إعادة؟ وكذلك هل يجب عليها الغسل من الجنابة والحيض إذا أصابها فأجاب المرأة إذا حاضت وهي مجدورة فإذا انقطع عنها الدم اغتسلت. فإن عجزت عن ذلك وخافت الضرر تأممت ثم صلت وصامت ولا يلزمها إعادة إذا برأت من مرضها بل عليها أن تغتسل متى قدرت على الغسل بلا ضرر يلحقها. هذه الشيخ عبد الرحمن 190 الشيخ عبد الله 190-191 الشيخ عبد الرحمن بن حسن 190 الشيخ عبد الله 190 و191. تكرر السؤال عن المجدورة لأن الجدري كان من الأمراض المعروفة في نجد وقع كثيرا في سنة إيش؟ أي سنة يسمونها سنة الرحمة لأنه مات فيها كثير من الخلق يسمونها سنة الرحمة. وهناك كتاب لباحث اسمه فائز البدراني في تعيين أسماء السنين المشهورة عند أهل نجد يعني مثلا سنة الرحمة سنة إجراب سنة السبلة يعينها بالتاريخ. هذا كتاب نافع. وكان الجدري واقعا في نجد في سنة الرحمة وفي غيرها. وبأخرة انتشر أحد البحوث التي تقول إن هذه الأمراض التي كانت تصيب نجد أنها كانت تجارب لقنابل العسكرية كان يستعملها الإنجليز وغيرهم فكانوا يجربون هذه القنابل الجرثومية في هذه المناطق. وهذا وجهة نظر في ذلك. نعم. السلام عليكم. سئل الشيخ وحمد بن ناصر بن معمر عمن اغتسلت من الحيض فوطأها زوجها ثم رأى على ذكرها أثر الدم فأجاب إذا اغتسلت من الحيض فوطئها ثم رأى على ذكرها أثر الدم فالخطب في ذلك يسير إن شاء الله تعالى لأن قصاره أن الدم عودها بعد الطهر وذلك حيض عند الجمهور إذا لم تبلغ 15 يوما وقد وطئ في حال جريان الدم جاهلا فيكون معذورا ولا إثم عليه لقوله صلى الله عليه وسلم عفي لأمة الخطأ والنسيان. وأما الكفارة ففيها خلاف هل تجب على العامل من المخطي والناس أم تجب على الجميع والذي عليه الجمهور أنه لا كفارة على الجميع بل من تعمد ذلك أثم وليس عليه إلا التوبة. وعن أحمد في ذلك روايتان إحداهما كقول الجمهور والثانية عليه الكفارة إذا تعمد لحديث ابن عباس المرفوع أنه يتصدق بدينار أو نصف دينار. والحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي لكن مداره على عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب. وقد قيل يا أحمد في نفسك منه شيء قال نعم أنه من حديث فلان أظن قال عبد الحميد ولو وقال لو صح ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كنا نرى عليه الكفارة. وقال في موضع ليس به بأس قد روى الناس عنه. فاختلاف رواية الكفارة مبني على اختلاف قول أحمد في الحديث وهذه الروايتان عن أحمد في العامد. وأما الجاهل والناس فعلى وجهين لأصحاب أحدهما تجب للمذهب لعموم الخبر والثاني لا تجب لعموم قوله صلى الله عليه وسلم عفي لأمة الخطأ والنسيان. فعلى هذا لو وطئ طاهرا فحاضت في أثناء وطئه فلا كفارة عليه وعلى الأول عليه كفارة. وسئل الشيخ عبد الله الشيخ عبد الله بطين والشيخ حمد بن معمر 191-192. نعم. وسئل الشيخ عبد الله أبا مطين عن الوطء بعد الحيض قبل الغسل فأجاب الوطء بعد الحيض قبل الغسل الظاهر أنه لا كفارة فيه. هذه فائدة. حكم وطء الحائض بعد انقطاع دمها وقبل رفع بها حدثها. حكم وطء الحائض بعد انقطاع دمها وقبل رفعها حدثها، يعني انقطع الدم لكن ما اغتسلت. حكم وطء الحائض بعد انقطاع دمها وقبل رفع حدثها في الكفارة. يعني هل عليه كفارة أم ليس عليه كفارة؟ نعم. أما الوطأ يحرم، لابد أن تغتسل. نعم. أحسن الله عليكم. سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد عن الحامل إذا رأت الدم فأجاب إذا رأت الحامل الدم فهذا ينظر في حال المرأة، فإذا كان ذلك ليس بعادة الله إذا حملت فهذا لا تلتفت إليه بل تصلي فيه وتصوم ويكون حكمها حكم المستحاضة. ويكون حكمها حكم المستحاضة وليس في هذا اختلاف، وإنما الاختلاف فيما إذا كان عادة المرأة أنها تحيض ويحامل ويتكرر ويأتي في عادة الحيض وتطهر في عادة الطهر، فهذا الذي اختلف فيه العلماء والراجح في الدليل أنه حيض إذا كان على ما وصفنا، ولكنه قليل الوقوع وكثير الوقوع على الصفة الأولى، فأن تفهم الفرق بين ما هو لها عادة متكررة وبين ما هو ليس لها عادة ويضطرب عليها الدم، فإنها تشتبه على كثير من الطلبة. سئل الشيخ محمد عبد الله 193. نعم. سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن المرأة إذا بلغت سن الياس وما قدر سن الياس والدم يأتيها على عادتها، هل تصوم وتصلي وتقضي الصوم أو لا بد من انقطاع الدم عنها؟ فأجاب الياس لا يقدر بشيء إلا إذا تغير الدم أو انقطع صامت ولا تقضي. وأجاب ابنه الشيخ عبد الله شيخ محمد 193. وأجاب ابنه الشيخ عبد الله والياس ليس له حد، بل متى انقطع الحيض لأجل الكبر وأيس من عوده فهي لايسة. 194 الشيخ عبد الله. وأجاب الشيخ عبد الله أبا بوطين إذا بلغت فوق 50 سنة وأتى الدم ففيها 3 أقوال. الجمهور يقولون متى بلغت 50 فلا تجلس بل تصوم وتصلي، والقول الآخر إذا بلغت 50 فلا تنظر إليه. وأما شيخ الإسلام وأبو حنيفة فيقولان تجلس على عادة جلوسها في عادة حيضها ولا تصوم حتى ينقطع عنها الدم، ولا تسمى يائسة حتى ينقطع عنها الدم، لقول الله تعالى واللائي يئسن من المحيض، وقول شيخ الإسلام وأبي حنيفة والراجح والعمل عليه. هذا اختيار الشيخ عبد الله في المرأة إذا بلغت 50 وأتاها الدم، اختيار الشيخ عبد الله أبا بطين في المرأة إذا بلغت 50 وأتاها الدم، صفحة كم؟ 194. وفيها الشيخ عبد الله أبو بطين 194 والشيخ عبد الله بن محمد 194 تقدم. نعم. قال هو الراجح والعمل عليه. هذه أيضا من المسائل اللي يعتني بها طالب العلم الذي عليه الفتوى أو العمل في نجد. نعم. أحسن الله عليكم. سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رحمه الله عمن رأت الطور ساعة ثم عودها الدم، فأجاب إذا رأت المرأة الطور ساعة ثم عودها الدم فإن كان ذلك في العادة جلست عن الصلاة سواء كان دما أو صفرة أو كدرة، وإن كان بعد انقضاء العدد فإن كان صفرة أو قدرة لم تلتفت إليه. وإن كان دما أسود ففي اختلاف بين العلماء، فبعضهم يقول لا تلتفت إليه حتى يتكرر ثلاثة، وبعضهم يقول تجلس عن الصلاة حتى يبلغ 15 يوما من أول الحيض. هذا هو الذي عليه الجمهور. سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن عن مرأة النقاء في أيام الحيض فأجابه: إذا رأت النقاء في أيام الحيض فالمذهب أن النقاء طهر، وإن لم تر معه بياضا فعليها أن تغتسل وتصلي. وفيه قول أن البياض الذي يأتي المرأة عقب انقطاع الحيض والطهر وهو الصحيح، وإليه يميل شيخنا رحمه الله فيما نرى، والله أعلم. سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن عن مرأة النقاء في أيام الحيض فأجاب: إذا رأت النقاء في أيام الحيض فالمذهب أن النقاء طهر، وإن لم تر معه بياضا فعليها أن تغتسل وتصلي. وفيه قول أن البياض الذي يأتي المرأة عقب انقطاع الحيض والطهر وهو الصحيح، وإليه يميل شيخنا رحمه الله فيما نرى، والله أعلم. سئل شيخنا يعني من؟ الشيخ محمد عدوها. الشيخ عبد الرحمن الحسن قال شيخنا يعني الشيخ محمد عدوها. وهذه مسألة مهمة أيضا، إطلاقاتهم في شيخنا. فالشيخ عبد الرحمن إذا قال شيخنا يقصد جده، ومثله في حاشية العنقري رحمه الله إذا قال شيخنا فالمقصود به الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن، الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن، فادني به اثنان من أصحابه، أحدهم الشيخ عثمان الصالح رحمه الله، والآخر أظن الشيخ عبد الله بن صالح النجران تلميذه، سبق أن ذكرتها في بعض المجالس أنه إذا أطلق فالمقصود به الشيخ إسحاق. اكتبوا اختيار الشيخ محمد في البياض الذي يأتي عقب انقطاع الحيض. اختيار الشيخ محمد في البياض الذي يأتي بعد انقطاع الحيض، صفحة 195. وابن قاسم أيضا قال شيخنا مقصود بن محمد بن إبراهيم، قال شيخنا المقصود به بن محمد بن إبراهيم. نعم. سئل الشيخ حسن بن حسين بن محمد رحمه الله تعالى عن دليل اشتراطهم دخول الوقت لمن حدثه دائم. نعم، هذا الشيخ حسن بن حسين، صفحة 195-196، تقدم معنا عند صفحة 122. نعم. فأجاب: دليل ما ذكروا من اشتراط دخول وقت لمن حدثه دائم كسلس البول ودائم الريح والجروح التي لا يرقى دمها والقروح السيالة، هو القياس على المستحاضة بجمع العذر. وقد أسلفنا لك أن القياس إذا صح دليل مستقل بنفسه، ونحن نذكر حكم المسألة من كلامهم. قال في شرح المفردات عند قول الناظم: وبدخول وقت طهر يبطل لمن بها استحاضة قد نقلوا، لا بالخروج منه لو تطهرت للفجر لم يبطل بشمس طلعت. يعني أن المستحاضة ومن به سلس البول ونحوه. وبدخول وقت ظهر يبطل لمن بها استحاضة قد نقلوا، لا بالخروج منه لو تطهرت للفجر لم يبطل، ولو بدخول وقت طهر يبطل. يعني قال لا بالخروج منه لو تطهرت، للفجر لم يبطل بشمس طلعت، يعني تطهرت للفجر لم يبطل بالشمس التي طلعت، إنما بدخول وقت الظهر، بدخول وقت ظهر يبطل. نعم. وبدخول وقت ظهر يبطل لمن بها استحاضة قد نقلوا، لا بالخروج منه لو تطهرت للفجر لم يبطل بشمس طلعت، يعني أن المستحاضة ومن به سلس البول ونحوه ونحوه يتوضأ لوقت كل صلاة إلا أن لا يخرج منه شيء. وهو قول أصحاب الرأي لحديث عن ابن ثابت عن أبي عن جده في المستحاضة تدعو الصلاة أيام أقرأ ثم تغتسل وتصوم وتصلي وتتوضأ عند كل صلاة. رواه أبو داود والترمذي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت خبرها ثم قالت توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وقال حسن صحيح فإذا توضأ أحد هؤلاء قبل الوقت ثم دخل الوقت بطلت الطهارة، لأن دخوله يخرج به الوقت الذي توضأ فيه، والحدث مبطل للطهارة، وإنما عفي عنه الحاجة إلى الطهارة ولا حاجة قبل الوقت. وإن توضأ بعد الوقت صح وضوءه ولم يؤثر فيما يتجدد من الحدث الذي لا يمكن التحرز منه. ولا تبطل الطهارة بخروج الوقت إذا لم يدخل وقت صلاة أخرى، فمتى تطهرت في صلاة الصبح لم يبطل وضوءها بطلوع الشمس لأنه لم يدخل وقت صلاة أخرى. قال المجد في شرح الهداية ظاهر كلام أحمد أن طهارة المستحاضة تبطل بدخول الوقت دون خروجه. قال أبو يعلى تبطل بكل واحد منهما، ثم قال والأول وأولى انتهى. ومشى على الثاني في الإقناع، والمشهور عند الحنفية أنه يبطل بخروج الوقت لا بدخوله، فلو توضأت بعد طلوع الشمس لم يبطل حتى يخرج وقت الظهر، انتهى كلامه. وقال أبو العباس أظهر قول العلماء أن مثل هؤلاء يتوضؤون لوقت كل صلاة ولكل صلاة. كتاب الصلاة. سئل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الله. انتهى جواب من؟ الشيخ حسن 195 196. نعم. كتاب الصلاة. سئل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن متى يؤمر المميز بالصلاة إلى آخره، فأجاب العبادات كلها لا تجب إلا بعد البلوغ، وأما ولي الصغير فيجب عليه أمر وتدريب على العبادات إذا ميز وعقلها اعتادها ويألف الخير. وسئل عمن جن وترك الصلاة 16 يوما، فأجاب الذي جن وترك الصلاة 16 يوما ثم بعد ذلك صحى، فإنه لا ينقضي ما فاته على الصحيح. المسألة الأولى متى يؤمر المميز بالصلاة، صار جوابه أما ولي الصغير فيجب عليه أمره إذا ميز وعقلها، يعني إذا صار عند التمييز يعقل الصلاة يجب على وليه أن يأمره، لكن هو في نفسه لا تجب عليه الصلاة. نعم. أحسن الله عليكم. سئل الشيخ محمد بن عمر بن سليمان عمن أخر صلاة الفجر إلى وقت الظهر، فأجاب الذي أخر صلاة الفجر إلى وقت الظهر آثم، لأن تأخير الصلاة عن وقتها حرم باتفاق العلماء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اتفق المسلمون كلهم على أن عليه أن يصلي الظهر والعصر بالنهار ويصلي الفجر قبل طلوع الشمس، لا يترك ذلك لصناعة ولا لصيد ولا لهو ولا لزراعة ولا لجنابة ولا نجاسة ولا غير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العصر يوم الخندق لاشتغال بجهاد الكفار، ثم صلى بعد المغرب، فأنزل الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى أي صلاة العصر. ولهذا قال جمهور العلماء إن ذلك التأخير منسوخ لهذه الآية، فلم يجوز تأخير الصلاة حتى حال القتال، بل أوجب عليه الصلاة في الوقت حال القتال. هذا مذهب مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه. وعن أحمد رواية أخرى يخير حال القتال من الصلاة ومن التأخير، ومذهب أبي حنيفة يشتغل بالقتال ويصلي بعد الوقت. وأما تأخير الصلاة لغير الجهاد لصناعة أو زراعة أو عمل أو صيد فلا يجوز ذلك عند أحد من العلماء، بل قال الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال طائفة من السلف: الذين يؤخرون عن وقتها. وقال بعضهم: الذين لا يؤدون على وجه المأمور به وإن صلوها في الوقت فتأخيرها عن الوقت حرام باتفاق العلماء. والعلماء متفقون على أن تأخير صلاة الليل إلى النهار وصلاة النهار إلى الليل بمنزلة تأخير شهر رمضان إلى شوال، وإنما يعذر بالتأخير النائم والناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكر، لا كفارة له إلا ذلك. وأما الجنب والمحدث ومن عليه نجاسة إذا عدم الماء أو خاف الضرر باستعمال لمرض أو برد فإنه يتيمم ويصلي في الوقت وجوبا، ولا يؤخر الصلاة حتى يصلي في غير الوقت باغتساله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجدت الماء فامسه بشرتك فإنه خير لك. فكل ما يباح بالماء يباح بالتيمم عند عدم الماء وعدم القدرة على استعماله. فإذا تيمم للصلاة يقرأ القرآن داخل الصلاة وخارجها وإن كان جنبا. وقال شيخ الإسلام: يضر من امتنع عن الصلاة بالتيمم فإنه من جنس اليهود والنصارى، فإن التيمم إنما أبيح لهذه الأمة خاصة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: فضلنا على الناس بثلاث، فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. قال: ومما يزيد على ما تقدم وضوحا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن الحصين رضي الله عنه: صلي قائما فلم تستطع، فقاعدا فلم تستطع، على جنب. فتبين بهذا أن المريض يصلي في الوقت على حسب حاله، قاعدا وعلى جنب إذا كان القيام يزيد في مرضه، ولا يصلي بعد خروج الوقت قائما. هذا مما اتفق عليه العلماء، وهذا كله لأن فعل الصلاة في وقتها فرض، والوقت أوكد فرائض الصلاة، كما أن صيام شهر رمضان أوجب في وقته. ليس لأحد أن يؤخر عن وقته، لكن يجوز جمع بين الظهر والعصر بعرفة، وبين المغرب والعشاء، وبين الظهر والعصر عند كثير من العلماء للسفر والمرض ونحو ذلك من الأعذار. وأما تأخير صلاة النهار إلى الليل والليل إلى النهار والفجر بعد طلوع الشمس فلا يجوز ذلك لمرض ولا لسفر ولا لشغل ولا لصناعة باتفاق العلماء. قال عمر رضي الله عنه: الجمع بين الصلاتين غير عذر من الكبائر. وفي وصية أبي بكر لعمر رضي الله عنهما: إن لله حقا بالنهار لا يقبل بالليل، وحقا بالليل لا يقبل بالنهار. ومن ظن أن الصلاة بعد خروج الوقت بالماء غير خير من الصلاة في الوقت بالتيمم فهو جاهل ضال. هذا نقل جديد عن عالم من علماء الدعوة وهو محمد بن عمر بن سليم، 197 إلى 200، 197 إلى 200. والشيخ محمد بن عمر وابن عمه الشيخ عبد الله بن سليم رحمهم الله هما اللذان كان على يدهما انتشار دعوة الشيخ وطريقته في القصيم في بريدة خاصة، وهو من خواص تلاميذ الشيخ عبد الرحمن بن حسن، وقد أجازه الشيخ عبد الرحمن بن حسن سنة 1283 قبل وفاته بسنتين، كتب إليه بالإجازة. البيتان الذين تقدم أسلي أحد الأخوان صفحة 195 يقول في أكثر من مصدر: وبدخول الوقت طهر صار الطهر، وبدخول الوقت طهر يبطل، كذا يستقيم المعنى، دخول الوقت طهر يبطل لمن بها استحاضة، يعني مستحاضة إذا دخل على الوقت يبطل طهرها لا بالخروج منه. نعم. سئل ابن الشيخ وحمد بن ناصر عمن ترك الصلاة كسلا من غير جحود لها فأجابوا وإن استتابوا فإن تابوا إلا قتل كافرا مرتدا، كما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس بين العبد وبين الكفر وبين الشرك والكفر إلا ترك الصلاة. وعن عبد الله بن شقيق قنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من العمل تركه كفر إلا الصلاة. رواه الترمذي. فدلت هذه الأحاديث على أن ترك الصلاة كفر مستقل من غير اقتران بجحد الوجوب، وذلك لأن جحد الوجوب لا يختص بالصلاة وحده، فإن من جحد شيئا من فرائض الإسلام فهو كافر بالإجماع. وأجاب الشيخ محمد بن ناصر بن معمر: اختلف العلماء رحمهم الله في تارك الصلاة كسلا من غير جحوده، فذهب أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه ومالك إلى أنه لا يحكم بكفره، واحتجوا يراه عبادة. وذهب إمامنا أحمد بن حنبل والشافعي في أحد قوله وإسحاق بن راهوي وعبد الله بن المبارك والنخعي والحكم وأيوب السختياني وأبو داود الطيالسي وغير من كبار الأئمة والتابعين إلى أنه كافر وحق، وحكاه إسحاق بن راهوي إجماعا. وذكروا في كتاب الزواجر عن جمهور الصحابة والتابعين. وقال الإمام محمد بن حزم: سائر الصحابة والتابعين ومن بعدهم يكفر وتارك الصلاة مطلقا ويحكمون عليه بالارتداد. وذكر الأحاديث ثم قال: وعن عبد الله بن شقيق أنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من تركه كفر غير الصلاة. فهذه الأحاديث كما ترى صحيحة في كفر تارك الصلاة، صحيحة في كفر تارك الصلاة مع ما تقدم من إجماع الصحابة، كما حكاه إسحاق وابن حزم وعبد الله بن شقيق، وهو مذهب الجمهور من التابعين ومن بعدهم. ثم إن العلماء كلهم مجمعون على قتل تارك الصلاة كسلا إلا أبا حنيفة والزهري وداود، فإنهم قالوا: يحبس تارك الصلاة حتى يموت أو يتوب. واحتج الجمهور على قتل بالكتاب والسنة وذكر الأدلة. ثم قال: وما كلام الفقهاء؟ فقال شيخ علي الأجهوري في شرح المختصر من ترك: فمن ترك فرضا أخره لبقاء ركعة بسجدة من الضروري قتل بالسيف حدا على المشهور. وقال ابن حبيب وجماعة خارج المذهب كافرا، واختاره ابن عبد السلام. فانظر تصريحا وان تارك الصلاة يقتل باتفاق أصحاب مالك. وقال ابن حبيب وجماعة خارج المذهب يعني من غير المالكية كافرا، يعني قتل بالسيف كافرا. فانظر تصريحا وان تارك الصلاة يقتل باتفاق أصحاب مالك وانما اختلفوا في كفره، وان ابن حبيب وابن عبد السلام اختار انه يقتل كافرا. وقال الأزرعي في كتاب قوت المحتاج في شرح المنهاج: من ترك الصلاة جاحدا وجوبها كفر إجماعا، وان تركها كسلا قتل حدا على الصحيح. والصحيح قتل بصلاة واحدة بشرط إخراج عن وقت الضرورة. فانظر كلامه في قتل من ترك الصلاة كسلا، وأن ربيع روى عن الشافعي أن ما لو يكون فيئا ولا يدفن في مقابر المسلمين. وقال الشيخ أحمد بن الهيثمي: إن ترك الصلاة جاحدا وجوبها كفر بالإجماع. أحمد الهيثمي يعني هذا فقيه الشافعي، وذاك علي بن أبي بكر الهيثمي المحدث. نعم أحسن الله عليكم. أو تركها كسلا مع اعتقاد وجوبها قتل لآية فإن تابوا وخبر أمرت. فانظر كلامه في قتل تارك الصلاة كسلا، وأن الآية والحديث شرطان في الكف عن القتل. وقال في الإقناع وشرح: من جحد وجوبها كفر، فإن تركها تهاونا وتكاسلا لا جحودا يهدده، فإن أبى نصليها حتى تضايق وقت التي بعدها وجب قتله. فتأمل كلامه في ترك الصلاة غير جحود أنه يستتاب، فإن تاب إلا قتل كافرا مرتدا، انتهى كلامه ملخصا. وأجاب أيضا: وما تارك الصلاة أجاب أيضا يعني حمد بن معمر، يعني أولا أبناء الشيخ وحمد 200-201 200-201، بعدين الشيخ حمد 201-203 201-203. كيف يجيبون عليها جماعة؟ يكتبها واحد ثم يوقعون عليها، ينظر فيها ويضع عليها ختمة فينسب إليهم جميعا، مثل موجود الآن في اللجنة الدائمة. نعم. وأجاب أيضا وما تعرف الصلاة مع إقراره بوجوبها فاختلف العلماء فيه، فبعضهم يقول يقتل حدا بعدما يستتاب، ويقول بعضهم يستتاب فإن تبعوا إلا قتل كافرا، وهذا هو الصواب الذي تدل عليه السنة وقول جمهور السلف من الصحابة والتابعين، بل قد نقل إسحاق نراها والإجماع على أنه كافر. والدليل على كفره ما في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وفي صحيح مسلم أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر. وفي المسند أنه صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة فقال من أتى بها كانت له نورا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يأت بها لم تكن له نورا ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. وفي المسند عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن مسعود في قوله تعالى فخلف من بعد خلف الله الصلاة واتبعوا الشهوات، قال هم الذين يؤخرون عن وقاتها ولو تركوا لكانوا كفارا. وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله المشهور في مذهب الإمام أحمد أن من ترك الصلاة تهاونا وكسلا يكفر ويقتل كفرا إذا دعا إليها فأصر، إذا دعي إليها فأصر. ومن صلاة الجمعة نص على أن من تركها تهاونا وكسلا ومرة ولو مرة واحدة أنه يكفر. ويوجد ناس في أطراف البلدان يتركونها مرارا، وهذا أمر عظيم وخطره كبير، وقد يكون الإنسان كافرا مرتدا بترك فريضة وهو لا يشعر. فاحذروا رحمكم الله التهاون مثل هذه الأمور الخطيرة التي إذا وقعت في سفيه ضرت العامة إذا تركوه عليها. وأعظم الناس خطرا في مثل هذه الأمور الأمراء والنواب إذا تركوا القيام بما أوجب الله عليهم من القيام بأمر الله على الذان والقاص والقارب والبعيد والعدو والصديق، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، وهذا هو الواجب على أولاة الأمور، فنسأل الله لنا ولكم التوفيق. هنا 204 الشيخ عبد الرحمن بن حسن، 204 الشيخ عبد الرحمن بن حسن، وعليه نقف هنا. الله أعلم، وصلى الله وسلم على عبد رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.